وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أن تراحما ولم يجد إلا أن تراحما ولم يجد إلا أن تناصرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا واسع الفضل يا واسع المغفرة إلهنا إلهنا لو غلبت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك ما يئسنا من رحمتك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا من بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة وتضرعوا إليه بالإنكسار في هذه الساعة نسألك أن تجعلنا في هذه الليلة من المقبولين وفي هذا الشهر من الفائزين وفي ليلة القدر من الفائزين وفي الآخرة من المنعمين اللهم اقبل علينا بحنانك وعطفك واحرسنا بعينك وعونك واخصصنا بأمنك ومنك ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك اللهم جد علينا بجزيل النعماء وأسعفنا بتتابع الآلاء وعافنا من نوازل البلاء وقنا شماتة الأعداء وأعذنا من درك الشقاء وأحطنا برعايتك في الصباح والمساء اللهم يا حي يا قيوم أمرتنا فعصينا وأتمنتنا فخنا وحددت لنا حدودا فتعدينا حدودنا إلهنا لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر بل مذنبون ومستغفرون بل مذنبون مستغفرون لا مصرون ولا مستكبرون بل مذنبون ومستغفرون إلهنا أطرق المذنبون بابك من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل أنت الجواد الذي تستتر على العاصين وتقبل توبة التائبين وتعفو عن الخاطئين إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين يا سيدنا ويا مولانا ويا راحمنا اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا وأساتذتنا ومن لهم حق علينا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم المن، إلهنا يا معين الضعفاء ويا ناصر الأولياء ويا رافع السماء، يا كنز الفقراء يا حبيب الأتقياء، إلهنا أنت النور في الليلة المظلمة، وأنت المفزع في المصيبة المدلهمة، وأنت المنادى عند كل ملمة، إلهنا وقف السؤال ببابك ولاذ المذنبون بجنابك، واشتاق العابدون إلى مشاهدة جمالك، إلهنا إلهنا ردنا إلى أبواب معرفتك، واهد قلوبنا بأنوار رأفتك، وأدخلنا جميعا في ظل رحمتك، وأذقنا اللهم برد عفوك ولذة مناجاتك، إلهنا ما أشد حالنا وأعظم خطرنا، فاغفر لنا وجعلنا من أهل الجنة، ولا تعرض بوجهك الكريم عنا، ولا تفضحنا بسرائرنا، إلهنا كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا، إلهنا لا تطردنا عن جنابك، إلهنا إلهنا تركنا كل غني وقصدناك، وتركنا كل راحم ورحيم وتوجهنا إليك، إلهنا تركنا أموالنا وأهلنا وكل شيء وتوجهنا إلى بابك الكريم، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم لا ترد عبادك، لا ترد ضعفاءك، نحن الأذلاء وأبناء الأذلاء، اللهم إن لكل واحد منا في هذا المسجد له حاجة في نفسه، فاقضها يا قاضي الحاجات، اللهم لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين، يا خير الغافرين، ويا أرحم الراحمين، اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وبقوتك وجبروتك أخذل الكفرة والملحدين، اللهم وأعد المسجد الأقصى إلى حمى المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم وتولهم برعايتك، اللهم واجعل بينهم وبين أعدائهم حجابا مستورا وحجرا محجورا، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم قاتل دونهم يا رب العالمين، اللهم واحفظ الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم كل من أرادنا وأراد هذه البلاد بسوء أو فتنة أو شر، اللهم فاجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره دمارا عليه، اللهم واحفظ إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين، اللهم اجعلنا تحت رهن إشارتهم، اللهم بيض وجوههم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واشف منهم كل مريض، وارحم واغفر لمن مات منهم وفارق هذه الديار، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. اللهم استر عليهم في الدنيا والآخرة، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم وأصلح أولادنا وبناتنا، اللهم احفظهم بحفظك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واجعلهم من حفظة القرآن ومن أنصار سنة نبيك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء، اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء، اللهم إنا نستأمنك أبناءنا وإخواننا المبتعثين في الخارج، اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم، اللهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره وأبطلته، ولا معيونا إلا عافيته وأبرأته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم في هذه الساعة، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلاة يكون من بركاتها صلاح الحال، ومن نفحاتها حسن المال، وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال.